القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير، أهم ما يقوم به الإنسان في حياته هو العمل لينفع به نفسي ومجتمعي ووطني. وتقديرا لدور العمال ومجهوداتهم طوال العام، تم تخصيص هذا اليوم احتفالا وتقديرا لهم، فاليوم هو عيد العمال. حي معايا الخضوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخضوات، حي مصر الفلاحين، لون مصر الأصبع، حي معايا الخضوات. يا فجر الأيام الهادي، يا فجر الأيام الهادي، يا شرفي وحبي وجهادي، يا شرفي وحبي وجهادي، يا ولدي يا ضي ولادي، يا واقف في الخط الأول، يا واقف في الخط الأول، لليوم اللي تم الآية وحياة المجرى اللي تحول، وحياة المجرى اللي تحول، وحياة الحق اللي معايا، حي معايا، حي معايا الخطوات، حي معايا الخطوات. أسعد معكم فيه هالي سالم. حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين. عزيزتي المستمعة، العمل هو الجهد الذي يبذله الإنسان من أجل الإنتاج، وكلما تطور الإنتاج زاد ازدهار الدولة وتقدمها. ونبدأ اللقاء بهذه التحية والتهنئة بعيد العمال. يحتفل العالم اليوم بعيد العمال، وهو اليوم الذي جاء تحديدا لذكرى الدفاع عن الحقوق الأساسية التي دافع بها العمال عن أنفسهم حول العالم. أما في مصر وفي ظل الجمهورية الجديدة، فهو تجسيدا لحرص القيادة السياسية على تعظيم العمل والعمال لدورهم في تنفيذ خطة الدولة المصرية في البناء والعمل. وقد حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعظيم شعار حياة كريمة لكي تشمل كافة أنحاء الجمهورية بالاعتماد على العمالة المحلية في تلك القرى. وتم إصدار وثيقة أمان كي تكون مصر أول دولة في العالم تصدر شهادة تكون بمثابة صك حماية لتلك الفئة، ويكون جزءا منهم منها في ظل حرص الدولة المصرية على توفير الرعاية اللازمة لهم. وقد صدر قرار مجلس الوزراء الأخير منذ عدة أيام برفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى شمول أصحاب المعاشات برفع المعاشات عدة مرات متتالية. مع حرص القيادة السياسية على دور المرأة، أنشأت الوزارة وحدة للمرأة العاملة، وعلى مستوى النقابات توفر النقابات تدريبا جاد لممثليها يسمح لهم بالتفاوض بشأن توفير بيئة آمنة للعمل. وفي ظل حرص الرئيس على تعظيم دور المرأة، نجحت السيدات النقابيات في الوصول إلى مناصب نقابية مختلفة، وأجد النائبة سلاف درويش أصبحت أول امرأة ترأس نقابة مصرية بانتخاب حر وبإجماع من الجمعية العمومية. هذا ولا يسعني إلا أن أتقدم إلى فخامة الرئيس في ختام كلمتي وجموع العمال في مصر خاصة وفي العالم أجمع بأسمائيات التقدير والتهنئة بهذه المناسبة. مصطفى رستم، مدير إدارة العلاقات الدولية باتحاد العمال سابقا وباحث عمالي متخصص. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها الدكتور وليد برهام وتخرجها نسرين لطفي. ايه يا عفاف مالك؟ سرحتي في ايه؟ مش عارفة يا مها، حاسة كده ان في حاجة ضايقتني مرة واحدة. حاجة ايه بس اللي ضايقتك من غير سبب؟ كف الله الشر. والله مش عارفة يا أستاذ عمرو، مرة واحدة كده حسيت ان قلبي اتقبض وان في حاجة وحشة هتحصل. بقولك ايه، استعيذي بالله كده من الشيطان الرجيم وقومي اتوضي وصلي ركعتين كده لله وانت ترتاحي، واحنا بقى هنقوم بقى علشان نسيبك ترتاحي بجد. لا لا لا ما تسيبونيش، خليكم معايا شوية. ايوه ايوه بس الوقت اتأخر وعايزينك ترتاحي بقى. لا خليكم معايا لغاية ما صرت ما تيجي من برا، مش عايز اقعد لوحدي. ماشي يا حبيبتي. طيب يبقى قوم اعمل شاي وارجع نكمل قعدتنا. الله، امال فين نحمد ومرات حامد؟ هي مش قاعده معاكي اليومين دول؟ ايوه والله ده انا نسيتها، دي قاعده معايا من ساعه ما رجعت من البلد عشان زعلانه مع حامد. هي اللي جابت لك الاكتئاب ده؟ طالما زعلانه تبقى نمبر واحد في الكآبة. لا لا بس والله دي طيبه قوي. خلاص اقعدي انتي ونادي عليها هي اللي تعمل لنا الشاي. يا نحمدو نحمدو. ايوه ست عفاف جايه حاضر اهو. ازيك يا نحمدو، اخبارك ايه؟ الحمد لله، نحمده ونشكر فضله. ساتر يا ساتر يا ساتر على الكهابه. مالك يا نحمده، غضبانه من ايه؟ ايه اللي مزعلك قوي كده؟ يكون مين يعني؟ حامد وعمايله. الله، عمل لك ايه تاني حامد ده؟ شفتي اهو حضرتك قلتي تاني، اهو اهو قلتي تاني، يعني كلكم شاهدين على عمايله معايا. يا ستي مش قصدي والله، حقك عليا، يا ريتني ما سالتك. خفي يا نحمده، احنا مش ناقصين نكد، مادام مها بتطمن عليكي وبس. حالي حالي لا يسر عدو ولا حبيب، اعتبرني لفندي القديمه وركني جنب الحيط. ده انت اللي زيك لازم انا مش عارف اقول ايه، مش عارف. ايه يا استاذ عمرو حضرتك بتقول حاجه؟ خد بالك يا عمرو، دي بتسمع دبه النمله. بقول سلامتك. الله يسلمك، اصل انا الصراحه جت في وداني حاجه تاني. قال سلامتي، قال وهي فين سلامتي دي؟ وتيجي منين السلامه في اللي انا فيه ده؟ لو النبي مش ناقصه كآبه، كفايه حالتي. طب قولوا لي طيب يا جماعه اعمل ايه بس؟ انت تروحي تعملي لنا شاي وتتصرفي في جوزك ان شاء الله حتى تعملي له. ماشي، بس افتكري بقى يا ست الكل ان انت اللي طلبت. ايوه واحنا شاهدين انها طلبت منك شاي. ايوه ايوه ايوه. على فكره يا استاذه عفاف، الست عزيزه جارتك بتاعت السيده اتصلت وسالت عليك. ايه؟ ها عزيزه، الولاد اتعشوا؟ الحمد لله يا حاج، كله من خيرك. محدش فيهم محتاج حاجه؟ مفيش غير سيد بس كان طالب يشتري كتب للجامعه بتاعته. ودي تتكلف كام الكتب دي؟ هو بيقول تقريبا كده حوالي 750 جنيه. يا ستي بسيط، بكره الصبح لما اروح الفرن اشوف الايراد مع المعلم سعد شريكي واجيب لهم اللي هم عايزينه. ربنا يخليك لهم يا حاج يا كريم، وما يحرمناش منك ابدا، ويرزقك برزق الولاد قادر يا كريم. سيد ده الكبير يا عزيزه، وبكره يتخرج ويبقى دكتور قد الدنيا ويبقى سنتكم. وهو انا في ديك الساعه لما اشوف ابني دكتور قد الدنيا. ادعيله ادعيله زي ما انا بدعيله يا عزيزه. والنبي بدعيله دايما. يلا يا حسنين بقى، قوم يلا قوم اتعشى عشان تلحق تروح تاخد ورديتك في الفرن، ولا انت اجازه عشان عيد العمال؟ لا الليله دي السهر على شريك المعلم سعد، احنا بقى نتعشى ونريح شويه وقوم نام، والصباح رباح يا ام العيال. عزيزتي المستمعة، ومن أجل عمال مصر تقوم الدولة على رعاية العمال بيئيا ومهنيا، وحول دور معهد بحوث البيئة بالمعهد القومي للبحوث أجريت هذا الحوار. أستاذة الدكتورة نجاة عامر، أستاذ متفرغ صحة البيئة وطب الصناعات بمعهد بحوث البيئة بالمعهد القومي للبحوث قسم الطب البيئي والمهني. صباح الخير يا دكتورة، وكل عام وحضرتك بخير. وانتم بألف خير يا رب إن شاء الله. دكتورة نجاة، الدور الذي يقوم به الطب المهني والبيئي في وقاية العمال والعاملات من الأمراض المهنية. طبعا هو دور يعني متعدد الجوانب، لأنه إحنا بنشتغل وبنعمل أبحاثنا وننشرها في مجلات دولية، ويعني في هذا الموضوع بقالنا سنين طويلة. والقسم عندنا مكون من فريق كبير من الأساتذة والأساتذة المساعدين والبحاث والمعيدين، يعني قسم تبع كلية بحوث البيئة. ده في بحوث تلوث المياه وبحوث تلوث الهواء. مردود ذلك على العامل أو العاملة في هذا المجال يا دكتور؟ طبعا هو هدفنا أصلا المردود، يعني ده الهدف اللي بنسعى له، فهو الوقوف على الملوثات، ده نمرة واحد، بالتعاون طبعا مع بقية أقسام المعهد اللي هي بحوث تلوث المياه وبحوث تلوث الهواء. بنقف على الملوثات. طيب في نمرة اتنين، كيفية يعني التحكم أولا في هذه الملوثات والوقاية منها والتعرف عليها لتدعيم التحكم والوقاية. دكتورة، هذه الملوثات بيكون لها تأثير مباشر على من يعمل في هذه المجالات؟ أكيد طبعا. وأصل المجالات دي في منها نوعين، في أماكن مغلقة يعني زي المصانع، زي مثلا أنا عملت أحد أبحاثي كانت عن العاملين في التليفونات والسنترال وكده، مصانع زي الحديد والصلب كده، يعني ممكن داخل أسوار. يعني التأثير ده بقى، يعني إحنا هدفنا الأول كيفية التحكم في هذا التأثير بالتعاون مع التخصصات الأخرى اللي هي بقية أقسام كلية بحوث البيئة، معهد بحوث البيئة، إزاي التحكم من منبعها، يعني إزاي نتحكم إن مثلا غبار معين اللي في مصنع قطن مثلا طالع ممكن يأثر على الجهاز التنفسي للي واقفين، كيفية التحكم من أول الجهاز اللي بيطلع هذا الغبار لحد التهوية والشفاطات والكلام ده مع بقية التخصصات المعنية. بعد كده إزاي طرق الوقاية الشخصية، لبس القناع مثلا، جوانتيات، إن العامل يبقى عنده توعية صحية كافية. والتوعية الصحية دي على فكرة إحنا يعني بتهمنا قوي، لأنها يعني مهمة جدا، يا جزء من الوقاية بالظبط، يعرف الخطر جاي منين وازاي يتجنبه، واذا حس بيه يقول ايه او يعمل ايه. يعني ده مهم قوي، التوعيه الصحيه ده دورنا، اللي هو يعني معرفه الملوثات المختلفه اولا، كيفيه وصولها للانسان وهو يهمنا جدا، واهم حاجه الانسان طبعا، كيفية الوقاية والتحكم من هذه الملوثات. عند الإصابة دكتورة نجاة عامر، هل بتقدموا يعني العلاج للعامل الذي أصيب نتيجة أمراض المهنة؟ في قسمين من التدخل. نمرة واحد، إحنا بنقدم التوعية دي لأنها أساسية، وبالتعاون مع التخصصات الأخرى كيفية التحكم في الملوثات وتوعية العاملين الملوثات دي ممكن تعمل معاه إيه عشان يهتم، ولبس أدوات الوقاية والكلام ده. الكشف الطبي الدقيق لمعرفة أي تأثيرات لهذه الملوثات في وقت مبكر، دي مهمة قوي. بعد كده العلاج ده بينتقل إلى يعني جزئية أخرى بقى، بيحول إليه العامل، وإحنا كمان بنساعد هذا المكان في العلاجات الحديثة والحاجات. هل العلاجات بتشمل الطب النفسي يا دكتورة؟ أكيد، لأنه برضو ما هو يعني الناحية النفسية ميزان البني آدم، هو لما يبقى تعبان صدره مش عارف ياخد نفسه كويس، ما هو أكيد هو هيبقى طبعا متضايق، هيبتدي نفسيته ما تبقاش تمام، هيبتدي برضو إقباله على العمل وإنتاجه هيتأثر. دكتورة نجاة، يعني كلمة بتوجهيها الآن إلى عمال وعاملات مصر في هذا اليوم؟ أقول لهم أولا كل عام وأنتم بخير، وانتوا يعني عصب مصر اللي ان شاء الله هترتقوا بمصر كلها في كل مجالات الصناعة وغير الصناعة، وربنا يديكم الصحة والعافية. واقول لهم يعني التوعية، اللي يعرف حاجة فيها توعية سليمة يقولها للتاني، واحنا على طول دورات تدريبية وتوعية ما بنتأخرش، ومكاتبنا مفتوحة لأي استشارة، احنا مستعدين من بدون أي مقابل، ما فيش مشاكل، بس إن إحنا غرضنا نوصل أولاً إلى إن المواطن يبقى عارف الخطر فين وإزاي إنه يقدر يتجنب هذا الخطر، ولو حس بأعراضه مبكراً يلجأ لإيه. يا حلاوة الإيد الشغالة، ورونا الهي شغالة ورونا الهمة يا رجالة المكان الداير من شوقه بيوت أولاد أحلى أولى المكان الداير من شوقه بيوت أولاد أحلى أولى يا حلاوة الإيد الشغالة يا حلاوة الإيد الشغالة. عزيزتي المستمعة، وحول تمكين المرأة في جميع المجالات وتعزيز دورها ومشاركتها في سوق العمل، لابد لها من التوعية الغذائية من خلال صحي ومفيد. كل عام ومستمع البرنامج العام ومستمعي برنامج إلى ربات البيوت بصحة وسعادة. عيد العمال، وفي عيد العمال زي ما بنقدم التحية لكل عمالنا وكل العاملين في قطاع الدولة أو القطاع الخاص وعلى كل الأصعدة، ما ننساش أبدا دور المرأة العاملة. المرأة العاملة برغم أنها نصف المجتمع وشريك التنمية والتقدم للوطن، وأنها ممكن عملها ده بيكون كونها معيلة لأسرة أو بتزود دخل الأسرة أو ممكن تكون بتفيد المجتمع بمستوى علمي رفيع قد تكون حصلت عليه بتعلم وتعليم، ودايما دورها موجود وبارز في سوق العمل المصري وسوق العمل العالمي. لكن كمان بالإضافة لده كونها زوجة وأم وأعباء البيت ومسؤولياته وتربية الأولاد، الحقيقة دور المرأة العاملة دور لا يستهان به، ودايما محتاجين نفكر أنفسنا بدورها ده كله علشان نحطها يعني في الإطار الطبيعي ليها وناخد بالنا منها ونرعاها زي ما هي. دايما كل أفراد المجتمع وكل أفراد أسرتها أمام نصب أعينها وبتعمل على راحتهم. ونرعى الزوجة ونرعى الأم ونرعى المرأة العاملة إزاي؟ الحقيقة في خطوات مهمة جدا. أولا إن احنا نقلل الضغط النفسي عليها قدر الإمكان، إن احنا ما نحاولش نضايقها لأن ثقل أعبائها كبير جدا. إحنا كأفراد أسرة نحاول نعاونها في مهامها داخل الأسرة في إعداد الوجبات الغذائية وفي توفير متطلباتها بهدوء، ودايما نخفف عنها ثقل أعبائها لأن الأعباء دي الآخر في مصلحتنا إحنا وبتعود علينا نفعها. الحاجة اللي بعد كده ان احنا مهم جدا زي ما بتعد لينا الوجبات وتاخد بالها مننا ان نبقى حريصين جدا على تواجدها على السفرة جنبنا، تاكل بأكلنا المتنوع اللي هي عملته لينا وبقدر ما يكونش أقل من أفراد الأسرة، المفترض أنه يزيد عن معدل أفراد الأسرة. نهتم بكم البروتين اللي بتاكله سواء نباتي أو حيواني لأن ده هو القوة وهو الصحة وهو الأمان الصحي، مع الخضروات ومع القدر النشويات المفعل. دائما بقول إن حوارات الأسرة على مأدبة السفرة أو مأدبة الطعام بتحقق الهضم الجيد والامتصاص الجيد، وتواجد روح الأسرة وتواجد الود بين أفراد الأسرة مهم جدا، ما يكونش فيه نوع من أنواع العصبية وإحنا بنتناول وجباتنا، ما يكونش فيه حوارات عنيفة، دايما بيبقى بيننا الود والتسامح. المنوط بيهم رعايتنا، محتاجين كلمات الدعم وكلمات الاهتمام، وده لإثراء حياتهم وإثراء تواجدهم. سعيد متولي، خبير واستشاري التغذية العامة والصحة. عزيزتي المستمعة، أدرك المصريون على مر العصور على أهمية وقيمة العمل، وحول أهمية غرس قيمة العمل لدى الأبناء هبة يوسف في هذا الحوار. معنا الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها. دكتورة هالة، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك أستاذة المستمعين. دكتورة هالة، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن الإخلاص في العمل وتأثير هذا السلوك الإيجابي على المجتمع. شوفي حضرتك، هو الإخلاص بشكل عام قيمة إنسانية عليا في العمل، في الحياة، في العلاقات، في المعاملات، في الحب، في التعليم، في التثقيف، في كل حاجة. كل ما بنخلص بمعنى إيه؟ بأن إحنا بنعمل كل اللي نقدر عليه. وكل واحد من سعه نفسه ويقدر ان هو يعمل حاجات كتيره جدا. وعشان كده الاخلاص قيمه كبيره قوي في كل حاجه. كل ما بنقدر ان احنا نلبي كل طموحاتنا ونحاول ان احنا نستدعي كل قدراتنا وطاقتنا في اي شيء بنعمله في العمل او في الصداقه او في أي شيء بنقوم به، طالما بنعمل كل اللي نقدر عليه، وهو ده معنى الإخلاص. كل ما بنبقى أكثر قدرة على الاستمتاع بنتائج اللي احنا بنعمله. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن لا نضيع أجر من أحسن عمله. يعني إيه أحسن عمله؟ يعني عمل أي شيء بما يجب أو بما ينبغي أن يكون وفقا لقدراته وإمكانياته وأقصى ما يمكن إن هو يعمله. وبالتالي الإخلاص قيمة كبيرة قوي وقيمة عليا جدا. حتى في المحبة الإخلاص شيء مهم جدا، لأنه مرتبط بالعطاء، مرتبط بالتفاني، مرتبط بالتحدي، مرتبط بإنجازات كثيرة جدا. وبالتالي قيمة الإخلاص قيمة عليا في أي وضع بنحط فيه كلمة إخلاص، سواء في علاقتنا أو في معاملاتنا أو في عملنا أو في أي نشاط بنقوم بيه، أكيد بنوصل لأعلى الإنجازات اللي نقدر عليها. ودايما بنقول الحالة المثالية اللي مطلوبة مننا هي أفضل حالات الواقع. طالما عملنا اللي علينا وعملنا كل اللي نقدر عليه وعملناه بإخلاص وبحب وبمودة، أكيد أجرنا عليها يبقى عالي من عند الرحمن سبحانه وتعالى. أكيد يا دكتورة هالة، فعلا الإخلاص. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب، الشرق الأوسط، الشباب والرياضة والإذاعات الإقليمية إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانضمام إلى التلفزيون لنقل الاحتفال بعيد العمال بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحافظة الشرقية.